على سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذان وقال اي وعزتي الجبار وما على الزهراء من حماري لكنها لاذت وراء الباب لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا كادت بنفسي أن تموت حسرا كني روع النفوس وامسحي فوق الرؤوس سكني روع النفوس وامسحي فوق الرؤوس يا زهرة يا زهرة زهرة يا زهرة نادت أيا فضة أسنديني وقد وربي أسقط جنيني فأسقط بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا أسقطت بنت النبي وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة وباب أبواب نجاة الأمة سكني روع النفوس وامسحي فوق الرؤوس سكني روع النفوس وامسحي فوق الرؤوس يا زهرة يا زهرة